السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقد تحدثت معكم وقلت هذا قطع ووعد وإيجاب من الله لا يتخلف، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي إذا قال وعد، ومن أجل هذا يسأل الكثيرون إذا كانت كلمة الله وحكم الله وقضاء الله أن تكون النصرة للمرسلين ولجند الله، فلماذا تخلف عنا النص؟ قلت لكم قد رحل المرسلون، والمرسلون أعزهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم، ولكننا الآن نبحث عن جند الله، لأن الله قال: وإن جندنا لهم الغالبون. فنحن الآن نبحث عن جند الله، لا نبحث عن جنود مصر ولا عن جنود السعودية ولا عن جنود ليبيا. هذه القوميات التي ظهرت ومزقت الأمة الإسلامية وزرعت فيها العصبية الجاهلية، نحن مما لا شك فيه نبحث الآن عن جند الله. ولكنني قد تساءلت: هل تبقى الصورة سوداء قاتمة ولن يأتي الوقت الذي يأتي فيه جند الله؟ أقول كما قلت في اللقاء الماضي: ينبغي أن نعيش متفائلين. فقلت إن السنة النبوية المطهرة كما جعلتك تقف على الماضي وتقف على حقيقة الحاضر، النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لهذه الأمة مستقبلها وما سوف يقع لها ومنها حتى في آخر الزمان، وهذا الشيء قد تميزت به هذه الأمة عن غيرها. وقلت للأسف الشديد نحن أمة غافلة، غير قارئة، غير مستوعبة. للأسف الشديد نقف متشدقين بأمجاد الماضي، نبكي على أمجاد الماضي، ثم إذا ما نظرنا إلى حاضر نحن نعيش فيه يعترينا اليأس، ولكننا لم نقف على المستقبل كما صوره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صور لنا المستقبل وما سيكون في آخر الزمان، وقلت سيكون العلو لهذا الدين، وسيأتي جند الله إن شاء الله، سيأتي جند الله وسيحقق الله سبحانه وتعالى النصر على أيديهم، ونسأل الله أن نكون منهم، فيحقق الله سبحانه وتعالى النصر على أيديهم، ولن ينتصروا فقط على اليهود كما قلت، كما اعتقد الكثيرون، وهذه من الأحاديث التي يعني انتشرت واشتهرت بين الناس، واعتقد المسلمون أن القضية هي قضية اليهود فقط، وقلت هذا أيضا يعني فهم قاصر للقضية وحقيقتها، فنحن لن نستطيع ولن نحقق النصر على اليهود إلا إذا قطعنا دابر من هم وراء اليهود، وهم أهل أوروبا وأمريكا الصليبية الحنقاء التي تعين اليهود. وقد صورت لكم في اللقاء الماضي كيف أن الصليبية واليهودية قد التقيا على كلمة واحدة، هي أن يستأصلوا الإسلام وأهله، وهذه قضيتهم وهذا هو شغلهم الشاغل. ولذلك أنا قلت من التغفيل أن يتحدث بعض المغفلين الذين ما زالوا يطمعون في أمريكا وما سوف تفعله أمريكا ووقوف أمريكا بجانب قضية السلام ونصرة أمريكا للفلسطينيين وللقدس وللإسلام ولأهله، هؤلاء هم واهمون جهلاء، يعني هم أنهم جهلاء جهلاء، وحولهم عصبة من المنافقين لا يبينون لهم الأمر على وجهه الحقيقي، لا يبينون لهم الأمر على وجهه الحقيقي. فاليهود ما كانت لهم قوة إلا بالصليب والصليبية، وعلى وجه التحديد الأمريكان التي أمريكا التي ترفع الآن شعار الصليبية، والتي هي تمول إسرائيل وتجعل من إسرائيل ذراعا لها تطول به من أرادت ومن شاءت ومن شاءت. ولذلك قلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكشف لنا حجب المستقبل وهو الذي لا ينطق عن الهوى، بين أن قبل أن نستأصل اليهود لابد أن يكون هناك استئصال لمن؟ للصليبية ممثلة في أمريكا وأوروبا، فلا بد من استئصال الصليبية. وقد يعجب كما قلت بعض الناس يقول نحن سننتصر على أمريكا ونغلب أمريكا، يا أخي العزة لله، إياك أن تعتقد أن أمريكا عزيزة على ربها الله سبحانه وتعالى، ما دام سيكون لك جند لله الله سبحانه وتعالى سيحقق لنا النصر. أما هؤلاء الذين يتكلمون وهم مفزعون وتمتلئ قلوبهم رعبة من أمريكا وأنها القوة العظمى والدولة العظمى، العظمة لا تكون إلا لله وحده، لله وحده. وروسيا من قبل كانت توصف بهذا الوصف وانكسرت على أعتاب أفغانستان، أولئك الذين كانوا يقاتلون بأسلحة بدائية لا تتناسب مع قوة روسيا ولا مع حجم روسيا، ومع هذا انكسرت روسيا على أعتاب أفغانستان يوم أن أصبح الجنود في الأفغان هم فعلا جنود يقاتلون لأجل الله ويضحضون كلمة الكفر ويريدون لكلمة الإسلام أن تكون هي الكلمة العليا. ولذلك أنا قلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة وهم أذلة وهم قلة لكم ستفتحون الروم وتفتحون فارس، أهل النفاق في هذا الوقت لم يصدقوا هذا، لم يصدقوا هذا، إذ أن فارس والروم في هذا الوقت كانت على حد التعبير الساري الآن الدولتين العظميتين في هذا الوقت، وأهل النفاق لم يصدقوا هذا، وأهل الإيمان صدقوا هذا، وفعلا فتح الله على المسلمين فارس واليد والروم. النبي كذلك كما أخبر أننا سنقاتل اليهود ونستأصل بيضتهم وسيرشد إليهم الشجر والحجر باستثناء شجر الغرقط لأنه من غرس أيديهم، سيرشد إليهم، أخبر أنه قبل ذلك لابد من استئصال القوى الصليبية الممثلة في أمريكا وأوروبا، لابد من استئصالها. هذا نطق به من لا ينطق عن الهوى، والذي يشك فيه قيد أنملة فهو بالطبع يعني قد انصرف من الإيمان إلى النفاق، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من النفاق. فينبغي أن يؤخذ مأخذ التصديق لأنه نطق به الذي يعلمه ربه على ما يشاء من غيبه. ألم يقل له ربه في القرآن الكريم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون؟ وتحقق ما قاله الله، وتحقق ما قاله الله. فكما قلت إذا كان الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه على ما يشاء من الغيب ينبغي أن نأخذ ما يقال وما نسمعه مأخذ تصديق، ونحن الآن نحتاج كما قلت أن نقرأ مستقبلنا كما ذكره وصوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نخرج حتى نخرج من حالة اليأس التي اعتلت الأمة وملأت القلوب وحق للناس هذا والله مع ما يرونه من جبن وضعف واستسلام وضياع للرجولة بكل المقاييس. الآن الناس يسيرون في الشوارع والطرقات قد اعتراهم اليأس. لا نقول إن شاء الله جند الله قادمون والغلبة ستكون لعباد الله المؤمنين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنفتح كذا ونفتح كذا وسنفتح بيت المقدس، فمن قال إن بيت المقدس سيهدم أو سينهار أو كذا أو كذا هو لا يعلم شيئا على الإطلاق. ولو قرأ السنة المستقبلية التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم لأدرك أن هذه الأمة ستقال عثراتها وسيكون هناك فتح على يدها إن شاء الله تعالى. ومن هنا سأبدأ بهذا الحديث في جلستي هذه كما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قد أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وأبو داود في سننه، وهو حديث صحيح حسن السند إن شاء الله تعالى. هذا الحديث يحدث به جبير ابن نفير، كلا الكلمتين بالراء، جبير ابن نفير. وجبير ابن نفير كما يقول عنه ابن حجر في التقريب كان تابعيا ثقة. هذا الحديث يحدث به جبير ابن نفير، كلا الكلمتين بالراء، جبير ابن نفير. وجبير ابن نفير كما يقول عنه ابن حجر في التقريب كان تابعيا ثقة، وكان لأبوه نفير صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جبير ابن نفير كان بالشام، وكان في الشام رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ذي مخبر، وتكتب أو كتبها البعض ذي مخمر، يسمى بذي مخمر ويقال ذي مخبر، والراجح مخبر بالباء، هكذا ذكره ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب فقال هو ذي مخبر. وذو مخبر هذا كان رجل له صحبة أسلم وشهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلومة يعلمها الناس هو ابن أخي النجاشي، يعني النجاشي يبقى عمه. فجبير بن نفير يقول انطلقت الى ذي مخبر اسأله عن الهدنة، هو يعلم ان ذي مخبر هذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يتحدث به عن هدنة ستكون بين المسلمين وبين الروم، والروم كلمة تستخدم كما قلت يعبر بها عن اصحاب الصليب، وهم كما قلت الآن أهل أمريكا وأهل أوروبا الصليبيون الآن. فيقول جبير بن نفير انطلقت إلى ذي مخبر وهكذا سننطقها، فقلت له حدثني حديث الهدنة، الحديث الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني حديث الهدنة. فقال ذي مخبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يكون بينكم وبين الروم يكون بينكم وبين الروم صلح آمن. في لفظ ابن ماجه يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، هدنة يحدث بين المسلمين وبين الروم وبين الصليبيين هدنة ومصالحة، يعني نأمن فيها على أنفسنا من شرهم، وهم بالطبع آمنون منا، فنحن أمة يعني مستسلمة والحمد لله رب العالمين لا يخشى منها على الإطلاق يعني. فنحن الذين نحتاج إلى أن نأمن جانبهم. هذا شيء حاصل الآن، هذا شيء حاصل الآن، يعني هؤلاء لا يهاجموننا ولا يعتدون علينا كما أننا لا نهاجمهم ولا نعتدي عليهم باسم ما نسميه الآن تقول الصداقات، أو إن شئت فقول تطبيع العلاقات، أو إن شئت فقول الأخوة الإنسانية، أو إن شئت فقول العولمة، وكلها كلمات تدار الآن حتى يأمنوا شرنا وحتى نحصل على الأمن منهم. الأمن منهم يدعون أن ينبغي أن يكون بيننا ما يسمى بقانون الإنسانية، يعني أنت لا تقول أنا مسلم، وهذا طبعا هذا القانون أو هذا الشعار رفع لإذابة الأديان لا لإذابة الأجناس. يعني الأمريكي لابد أن يعتز بأمريكياته، فرنسي لابد أن يعتز بفرنسياته، أما أنت نحن شعوب متدنية، يعني نستعار أن تقول أنا مصري ويستعار أن يقول هو ليبي. ولذلك الآن لما تجد تذهب عند السفارة الأمريكية انظر إلى الشباب الخايب الخربان اللي واخد تأشيرات هجرة لأمريكا ويمشي يعني يدب على الأرض وكأنه يعني وصل إلى عنان السماء، هيسافر أمريكا وحلم حياته أن يأخذ الجنسية الأمريكية، يعني يصبح أمريكيا عشان يبقى طراز رقم واحد رقم واحد. ولذلك يقول لك واخد الجنسية الامريكية، يا سلام، ايوه يعني حاجة عالية كده، انت راجل متدني في التراب في الحضيض في الحضيض. فشعار الانسانية اللي بيرفعوه الان هو شعار اذابة الاديان، انك انت ما تقول انا مسلم وهذا يهودي وذاك نصراني، تقول انا انسان، واخد بالك؟ لذلك لما يسألوك دلوقتي انا، ولذلك احتمال يعملوها في البطاقة من هنا ودين، يقول لك الديانة انسان، واخد بالك؟ انت بقى انت انسان، ما تقول بقى، لا سيبك بقى تقول الاسلام وسيبك تقول الكلام ده خالص خالص. ليه؟ لان هو لما بيقول امريكي هو يشعر بانه اعز منك، فانت اذا قلت انا مسلم تشعر بالعزة، ولازم يبطلها لك ولازم يبطلها لك. فدلوقتي بقى اسمك ايه؟ باسمك ايه؟ انسان. فيقول لك شعار الانسانية، ايه شعار الانسانية؟ لا تقول ده يهودي ولا ده نصراني ولا ده مسلم، قول هو انسان وانا انسان، فهو قد اصبح اخا لك في الانسانية واصبحت اخا له في الانسانية. شوف الحلاوة والحب كده، واللي يشوف الدنيا تبقى حلوة ازاي. لا اسلام بقى ولا بتاع، يا راجل سيبك من الكلام ده خالص، الجاهل اللي بيقولوا السنيه ده واللي زعلتنا ده سيبك منه خالص، العصبيه اللي خربت الدنيا دي سيبك منها خالص. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان سيكون بيننا وبين الروم، ها سيكون بيننا وبينهم ايه؟ صلح آمن، صلح آمن. والله في لفظ يصفهم ببني الاصفر، وهكذا كانوا يوصفون ببني الاصفر، هدنه هدنه. فزي ما قلت ده اللي حاصل الان، تطبيع العلاقات والمصالح المشتركه والاخوه والصداقه. ويطلع بقى الحكم يقول لك امريكا دولة صديقة حبيبة حبايبنا حبايبنا، ماشي خلاص صلح امنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وستغزون انتم وهم، وستغزون انتم وهم عدوا من ورائكم، وستغزون انتم وهم عدوا من ورائكم. سأرجي الحديث عن هذا العدو شرحا حينما اتي الى اخر الحديث، لكن وقع خلاف بين هذا العدو الذي سيتحد للدول الاسلاميه مع امريكا واوروبا على قتاله، على اختلاف من سيكون. البعض يرى انهم روسيا، والبعض يرى انهم ايران الشيعة، والبعض يرى انهم تركيا. تركيا، وانت تعلمون تركيا الان ترفع شعار العلمانية وتجردت من القيم والاديان، ويحكمها كلب حقير، كلب حقير يعني يهتك بالاسلام والمسلمين وبمساجد الله في الارض. فوقع خلاف بين اهل العلم من سؤال في الناس احسن معكم هذا الخلاف، ان نحن واوروبا سنقاتل من؟ سنقاتل من؟ هل سنقاتل روسيا فيما يشير الى هذا؟ هل سنقاتل الشيعة وايران وفيما يشير الى هذا؟ وده شيء حاصل، واقع حاصل الان. انتم تعلمون ان في كبر في العلاقات بين امريكا وبين ايران، ولذلك ايران الان بتنزع الى روسيا، ورئيس الايراني كان هناك وما الى هذا، خاصة ان ايران وصلت الى اصدار بقى وهتبقى يعني لها قوة. في نفس الوقت في كبر في العلاقات بين الدول العربية وبين ايران، ده شيء واقع، ده شيء واقع الان. فهل سيكون هذا القتال قتال لايران فيما يشير الى هذا؟ هل سيكون هذا القتال قتال لتركيا فيما يشير الى هذا؟ هذه قضية سنرى انها ستحسم. لكن في النهاية هذا الحديث يخبر ان هناك حرب سنلتحم فيها مع الدول الصليبية، مع امريكا واوروبا، سنلتحم فيها معهم. وهذا الالتحام، هذا الالتحام والله الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقنا الخير حتى من ابواب الشر، سيكون له اثر خطير جدا، اثر خطير جدا، ان سيتسبب هذا، وشيء ساوضحه بجلاء، في انتشار الاسلام في امريكا واوروبا. سيكون هذا سبب في انتشار الاسلام في امريكا واوروبا، هذا الالتحام اللي سيحدث سيؤدي الى انتشار الاسلام في امريكا واوروبا، وخاصة في امريكا سيسلم اعداد لا حصر لها، تبقى عارف اعداد لا حصر لها حينما سيلتحمون مع المسلمين، وسيكون لهذا اثر ان شاء الله تعالى. فسنقاتل سويا عدوا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يقول فتنصرون حلنتصر، وتغنمون حصل غنائم، وتسلمون ما فيش لنا خسائر تذكر خلاص في هذه الليل في هذه الحرب، ثم تنزلون مكانا بذي تلال. تعرفين التلال؟ عارفين التلال؟ تلال اللي هي الكثبان الترابية والرملية، الكثبان الترابية والرملية دي مش بيسموها ايه؟ بيسموها تلال. فالجيش هينزل بعد ما ينهي هذه المعركة في في في في مكان النبي والله يصوره، يقول هو المكان بذي تلال، مكان مليء بالتلال، هيبقى في الصحراء بذي تلال خلاص، هينزل في هذا المكان. فيقوم نصراني، بلفظ الرواية كده، فيقوم نصراني، لفظ الرواية هكذا، فيرفع الصليب ويقول نصرنا بالصليب. يبقى اللي حقق النصر ايه؟ الصليب. يعني كمان مش هيكون يعني زي اللي عندنا معتدل كده يقول يحيى الهلال مع الصليب، ها رجالة الاثنين هم اللي عملوها سوا، ها مش احنا بنقول كده برضه؟ مش بيقولوا كده يحيى الهلال مع الصليب ولا بيقولوش مش كده؟ هو حتى مش هيرضى يقول دي، لو قالها يعني كانت تبقى بسيط، لكن ده يعني سينفي تماما ان يكون للمسلمين دور، وان النصرة ما جاءت الا من الصليب، الا من الصليب. فيقوم نصراني، اسمع الكلمة، سبحان الله، ويرفع الصليب ويقول نصرنا بالصليب، فيقوم اليه مسلم، شوف لفظ ده بيقول ايه، فيدقه، شوف الكلمة فايه، يدقه، يدقه يعني ايه، يكسر نفوخه، يهشم له رأسه، فيقوم اليه ايه، ها مسلم فيدقه، خلاص يقتله، يقتله، يبقى فيقوم اليه مسلم فيدقه، فعندها تغدر الروم وتكون ملحمة. شوف بسبب قتل هذا النصراني واحد اهو قتل، ايه اللي يحصل؟ لن يسكت الروم، هيخضوع على المسلمين وتكون ملحمة وتكون حرب طاحنة. والله انا حينما قرأت ختام هذا الحديث بهذه الصيغة صبت بغم وهم. ليه؟ شوف واحد عندهم واحد قتل، ايه اللي حصل؟ سيقيم الدنيا حرب طاحنة ستقوم، عشان ايه؟ واحد. عشرات المسلمين الان، الاف، بلاش عشرات، الاف المسلمين الان بيبادوا، سواء كان في فلسطين، سواء كان في الشيشان، سواء كان في غزلافيا، سواء كان في الهند، المسلمون يمزقون في كل مكان، واحنا عندنا الرجال الحلوين قاعدين يعملوا ايه، يسجبوا ويستنكضوا ويعملوا اتصالات، مش ساكتين، يقول لك والله والله احنا ما ساكتين، ومجلس الشعب المؤقت امبارح ذاع بيان، يا الله ايه البيان بيقول ايه، قطع العلاقات، الاتصالات، شوف التعبير، الاتصالات السياسية مع اسرائيل، مش هنكلمهم في التليفون، بس ايه رأيك بقى، شفت احنا حلوين ازاي، اها بس هنحرق قلبهم، مش هنكلمهم في التليفون، قطع الاتصالات، يا راجل ده مسكين الوزير يقولوا له، يعني كلمة قطع الاتصالات دي تعني قطع العلاقات، قال لا بلاش، ها لا ايه، قطع الاتصالات، ها مش هنكلمهم في التليفون، ايه رايك بس كده، ها امه والله شوف حالها يؤسف له، حالها يؤسف له، والله حال يبكي، حال يبكي، والله حال يبكي، يعني حاجة غريبة جدا، مش عارف والله مش عارف، بس انا بقول اني ما يصبرني اني جند الله ايه، ها قادمون والله، والحرب قادمة رغم انفنا، ستفرض علينا فرضا، شو انا بقول ايه بقى، ستفرض علينا فرضا، فرضا رغم، يعني مش عايزين نحارب، هتتفرض عليك، هتتفرض عليك، شوف من اجل رجل نصراني هيقتل واحد، عشرات والافات بيموتوا، حسبي الله ونعم الوكيل. فشوف بقى تفاصيل هذه الحرب التي ستكون بيننا وبينهم، يشرحها احاديث عدة، تفاصيل هذه الحرب التي ستكون بيننا وبينهم، وسيأتون في جموع كثيرة، في جموع كثيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم انهم سيأتون تحت 80 راية، كل راية تحتها 120,000، اضرب بقى كده شوف عدد جيوشهم قد ايه، ومع هذا يعني سنوه زمارة ومرة، وسيكون لنا النصر في الثالثة ان شاء الله تعالى، هننتصر باذن الله، هننتصر باذن الله. شوف جموع كثيرة جدا ورايات متعددة، زي ما حاصل الان علم لفرنسا وعلم لانجلترا وعلم لامريكا وعلم مش عارف ايه وعلم ليه، واعلام ورايات الان بيضربوا المسلمين تحت شعارها شعارها شعارها. فانا اقول جاءت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يشرح فيها ما سيحدث في هذا القتال وما سيعقب هذا القتال ان شاء الله تعالى. فان شاء الله تعالى سنستكمل يوم الاثنين القادم. اقول جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.